أخ بنطلونه طويل وضيق ويدخل القميص داخل بنطلونه يجسم الأرداف، ننصحه بأن يلبس بنطلونا واسعا. صحة الصلاة، إذا كان يجسم العورة المغلظة فهذا الرجح فيه التحريم، ولكن البطلان فيه نظر. الشافعية يقولوا بكراهة المجسم، لكن الصحيح تحريم الصلاة في الثوب الذي يجسم العورة. أما بيجسم بطنه مثلا عشان هو عنده كرش فهذا لا يبطل الصلاة.